فقيل يا أمير المؤمنين وما هن؟ فقال اختلاف أهل الشام بينهم، والرايات السود من خراسان، والفزعة في شهر رمضان. فقيل وما الفزعة في شهر رمضان؟ فقال أوما سمعتم قول الله عز وجل في القرآن: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هي آية تخرج الفتاة من صدرها وتوقظ النائمة وتفزع اليقظان. تمت الرواية الثامنة المنقولة عن إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تقدم بعض شيء من الحديث بخصوص بيان مضمون هذه الرواية الشريفة في المجلس الماضي، أتم كلامي من حيث انتهيت بعد مرور سريع إجمالي على مضمون الرواية الشريفة. الرواية عن باقر العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا أن أمير المؤمنين عليه السلام وجه إليه هذا السؤال في معنى ما جاء في الآية الكريمة: فاختلف الأحزاب من بينهم. الآية هنا تتحدث عن اختلاف مجاميع وعن اختلاف طوائف من الناس. بينت معنى الأحزاب في لغة العرب، وأن كلمة الحزب في أصلها في لغة العرب هي القطعة من الأرض التي شد بعضها البعض، القطعة المجتمعة. هناك أرض لا تجتمع أجزاؤها لا يقال لها حزب، الأرض التي تجتمع أجزاؤها هي الأرض الحزباء أو هي الحزب. في أصل لغة العرب كلمة الحزب تطلق على هذا المعنى، بعد ذلك أخذ هذا المعنى فأطلق على جماعات من الناس يشد بعضهم بعضا في الفكرة في الهدف، كانوا على صلاح أو كانوا على فساد. كل مجموعة من الناس قلوا أو كثروا، سواء كان عددهم قليلا أو كثيرا، لكنهم يتفقون على هدف واحد، على فكرة واحدة، على أسلوب واحد في العمل، تتفق وتتواطأ مصالحهم ومنافعهم ومضارهم، لذلك يدافع بعضهم عن البعض الآخر. كل مجموعة تحمل هذه الأوصاف يقال لها الحزب. ربما في المصطلحات الدنيوية أن الأحزاب كثيرة، في المصطلحات الدنيوية الأحزاب كثيرة، هناك أحزاب يقال لها أحزاب دينية، هناك أحزاب يقال لها أحزاب قومية، هناك أحزاب يقال لها أحزاب عنصرية، هناك أحزاب يقال لها أحزاب علمية، وتتشتت الآراء وتختلف الأهواء. الأحزاب في المصطلح الدنيوي كثيرة، ونفس هذه الأحزاب أيضا تقسم إلى اليمين منها وإلى اليسار، وكذلك نفس اليمينيين يقسمون إلى المتطرفين وإلى غير المتطرفين، وهكذا تتشتت تتشقق تتشعب هذه التقسيمة. أما في التقسيم القرآني هناك حزبان: حزب الله وهو حزب علي وآل علي، وحزب الشيطان. سائر هذه التقسيمات تقع تحت عنوان حزب الشيطان. تقسيم الباري سبحانه وتعالى للأحزاب إلى نوعين: حزب الله، حزب علي وآل علي صلوات الله عليهم، وهناك حزب الشيطان. كل هذه المسميات سواء وضعت تحت شعارات دينية زائفة، سواء وضعت تحت شعارات قومية، تحت أي نوع من أنواع الشعارات المصطنعة والمغلفة بعبارات براقة خداعة كاذبة، ظاهرها الجمال وباطنها الجريمة والقبح والشناعة، كل هذه تقع تحت عنوان حزب الشيطان. هناك حزبان: حزب الله هم المفلحون، هم الغالبون، هم المنتصرون، هم المؤيدون من الله، وهم أنصار إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والروايات صريحة في هذا المعنى. أنصار أهل البيت، أنصار علي وآل علي، أنصار الحجة ابن الحسن عليهما السلام، هم حزب الله، وغيرهم حزب الشيطان. سواء كانت الأسماء التي تلبسوا بها أسماء مشروعة أم لم تكن مشروعة، مشروعة من وجهة دينية أم مشروعة من وجهة قانونية بحسب الأعراف السائرة في مختلف المجتمعات الإنسانية، سواء كانت هذه مشروعة أو غير مشروعة، هذه المسميات وهذه المجاميع التي تسعى ليلة نهار وتسعى بسعيها الحثيث لجمع ما ينفع مصالحها الشخصية أو لجمع ما ينفع مصالح أشخاص معينين ترأسوا فيها، هذه كلها تقع تحت دائرة حزب الشيطان. والروايات الشريفة تحدثنا عن أصناف من الناس. هناك صنف من الناس يبيع دنياه بدنيا غيره، يبيع دنياه ويتحمل المشاق والمصاعب والآلام والأذايا، ويبيع دنيا ويضحي بدنيا لأجل أن يسعد آخر بهذه الدنيا. وهناك صنف أسوأ من هذا، وهو أسوأ أصناف البشر، أن يبيع دينه ودنياه بدنيا غيره، يضحي بدينه ويضحي بدنياه في سبيل دنيا شخص آخر يقوده إلى الضلالة ويقوده إلى المتاهات ويجرفه إلى شفير نار جهنم. وهذه المظاهر وهذه المصادر موجودة في مجتمعاتنا، مجتمعاتنا التي نعيش فيها أو في المجتمعات الأخرى المختلفة التي نعاصرها في هذا الزمان. على أي حال، الآية الشريفة تتحدث عن اختلاف الأحزاب فيما بينهم، واختلاف ينشأ بين هذه المجاميع، المقصود هنا من الأحزاب مختلف الأحزاب كما بينت قبل قليل. السؤال يوجه لأمير المؤمنين عليه السلام عن اختلاف هذه الأحزاب. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فقال الإمام عليه السلام هنا سيبين لنا مضمونا في كلامه. هذا المضمون لا يريد الإمام عليه السلام أن يفسر تمام معنى الآية، وإنما أراد أن يبين جانبا من وجه هذه الآية الشريفة. فقال: انتظروا الفرج من ثلاث. ما قال إن معنى الآية كذا وكذا، قال انتظروا الفرج من ثلاث. كلام الإمام يشعرنا هنا بشيئين: الشيء الأول أن هذه الآية اختلف الأحزاب من بينهم من جملة الحوادث والوقائع التي تقع في زمان غيبة الإمام وفي زمان قريب، لأن الإمام قال انتظروا الفرج من ثلاث، بعد ذلك يبين الإمام عليه السلام. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، الإمام عليه السلام بين لنا في كلامه عدة أمور سأشير إليها. هذه الأمور التي بينها لم تكن بمثابة التفسير التام للآية، وإنما بين لنا مصادق ووجوه من هذه الاختلافات التي ستحدث بين الناس، ستحدث في المجتمعات في الزمان القريب من ظهور إمامنا الحجة عليه السلام. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فقال انتظروا الفرج من ثلاث. انتظروا الفرج من ثلاث، وهذه من تشير إلى التفرع، تشير إلى الابتدائية، يعني كأن الفرج يكون قريبا. متى؟ من حين ما تبدأ هذه الأمور الثلاثة. هذه إذا أخذنا معنى من معنى الابتدائية. أما إذا أخذناها بمعنى التفرع، كأنه إذا حدثت هذه الأمور الثلاثة فبعد حدوثها يتفرع عليها الفرج. والمقصود هنا لا يوجد هنا ارتباط تكويني بين هذه الأمور الثلاثة وبين فرج الإمام عليه السلام، إنما هذه من جملة العلائم. حينما يقال علائم، يعني لا توجد رابطة تكوينية بين الظهور الشريف وبين هذه العلائم. لا يحدث اشتباه، في بعض الأحيان يحدث هذا التصور، وكأن ظهور الإمام عليه السلام متوقف على ظهور السفياني. لا يوجد مثل هذا الكلام. ظهور السفياني من جملة العلائم، من جملة الشرائط التي تسبق ظهور الإمام، وقد لا تحدث هذه العلائم. يعني حينما نقول علامات، علامات يعني لا يوجد هناك ترابط تكويني بين هذه العلامات وبين الظهور، لا توجد علاقة معلولية وعلة، يعني أنه إذا ظهر السفياني ظهور السفياني سيكون علة لظهور الإمام عليه السلام، أبدا لا يكون هذا المعنى، وإنما العلة لظهور الإمام عليه السلام هو انتشار الظلم، انتشار الفساد إلى الحد الذي لا يمكن أن يستمر الحال في المجتمع الإنساني بهذا الشكل إذا وصل إلى هذا الحال، وتتوفر الشرائط الأخرى كتوفر الأنصار المخلصين بحسب ما بينت الروايات الشريفة، حينئذ يكون الظهور الشريف لإمام زماننا عليه السلام. فهذا الكلام هنا حينما يقول الإمام انتظر الفرج من ثلاث، إما المقصود من بمعنى الابتداء، أي أنه إذا ما حدثت هذه العلامات وبدأت تحدث فبداية الفرج من هنا، من هذه العلامات، من الجهة الزمانية، من جهة المقارنة الزمانية فقط، من جهة المقارنة الزمانية لا من جهة الجانب التكويني، أن هناك علاقة تكوينية بين خروج الرايات السود مثلا وبين خروج الإمام الحجة عليه السلام، لكن خروج الرايات السود من جملة الشرائط والمقدمات التي تكون في الجهة الزمانية وفي الجهة المكانية ممهدة لخروج الإمام الحجة عليه السلام، وإلا لا توجد علاقة تكوينية أساسية على سبيل العلة والمعلول، وإلا لو كان الأمر هكذا لما وردت الروايات الشريفة أنه لو بقي يوم واحد من عمر هذه الدنيا لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج إمامنا عليه السلام فيملأ الأرض قسطا وعدلا، لأن خروج الإمام، لأن ظهور الإمام مسألة لا ترتبط بهذه الحوادث الجزئية. إذا كان هناك ارتباط بين ظهور الإمام وبين هذه الحوادث الجزئية، ارتباط من جهة المقارنة الزمانية والمكانية فقط، ارتباط في التقدير الظاهر للأمور لا في أصل الأمور، لا في واقع الأمور. فقضية ظهور الإمام الحجة عليه السلام كما في الروايات من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد، مسألة مرتبطة في أصل التقدير الكون الثابت الإلهي. أما هذه العلائم وهذه الظواهر هذه تعود إلى نفس المجتمعات، لو أن المجتمعات تغيرت هذه الحوادث ربما لا تحدث، الحوادث الفاسدة، الحوادث التي تجر الويلات والبلاء والأضرار على الناس. وكذلك المجتمعات لو صلحت ربما تحدث حوادث أخرى تكون في صالح هذه المجتمعات، في صالح سعادتها الدينية أو الدنيوية. مسألة ظهور الإمام الحجة عليه السلام مسألة لها بعدها التكويني ولها بعدها التوحيدي، ومسألة مرتبطة بعقيدة التوحيد الإلهي. أما ظهور السفياني وأمثال السفياني، هذه الوجودات النجسة، هذه الوجودات التي تظهر على الأرض قبل ظهور الإمام الحجة عليه السلام، هذه لا علاقة لها بهذه المسألة التي تكون مرتبطة بأصل التوحيد الإلهي. توحيد الباري سبحانه وتعالى لا يتحقق في قلوب الناس حقيقة من دون ظهور الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. ظهوره مسألة ترتبط بأصل التوحيد، بأصل الغاية من الخلقة. أما هذه الوجودات الحقيرة أمثال السفياني وغير السفياني، هذه ناتجة من سبب الفساد الموجود في المجتمع، من سبب الإعراض عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي حال لا أريد التوغل في هذه المسألة بنحو أكثر من الذي ذكرته، وأعود لإتمام الكلام في الرواية الشريفة. فقال انتظر الفرج من ثلاث، فقيل يا أمير المؤمنين وما هم هذه الأمور الثلاثة، ما هم؟ فقال اختلاف أهل الشام بينهم. وتحدثت عن معنى الشام بشكل سريع، عيد الكلام، قلت كلمة الشام في زماننا الحاضر ربما أطلقت على بلاد سوريا فقط، في زماننا الحاضر تطلق على سوريا فقط، بل في داخل سوريا يطلقونها على مدينة دمشق فقط. الشام والشامات الآن في داخل سوريا نفس السوريين يطلقون لفظة الشام على مدينة دمشق فقط. لفظة الشام في زماننا تطلق على بلاد سوريا، بل إن السوريين يطلقونها على مدينة دمشق فقط. أما التسمية القديمة بلاد الشام تشمل فلسطين والأردن وكذلك لبنان، هذه المنطقة كلها يقال لها بلاد الشام. والرواية الشريفة، الروايات حينما تذكر الشام تتحدث عن الشام بهذا المعنى، لأنه في زمان الرواية المراد من الشام البلاد التي تقع تحتها العناوين التي ذكرتها، البلدان الأربعة سوريا والأردن ولبنان وفلسطين. فقال: اختلاف أهل الشام بينهم. وفعلا هذا الاختلاف نجده واضحا، نفس تقسيم بلاد الشام وهذا إشارة إلى اختلاف أهل الشام فيما بينهم، هذا من جهة. وفي كل بقعة من هذه البقاع من بلاد الشام نجد أيضا الاختلافات واضحة، خصوصا في أرض لبنان الاختلافات ظاهرة بشكل واضح وبشكل جلي في بلاد لبنان، كذلك حتى في بلاد فلسطين، في بلاد الأردن، في كل هذه البلدان. نفس هذا التقسيم هو إشارة إلى وجود الاختلاف فيما بينهم، هذا من جهة. وفي كل بقعة من هذه البقاع نجد هذه الاختلافات، والذي يبدو من الرواية الشريفة أن هذه الاختلافات ستتعمق بشكل أكثر وبشكل أعمق كلما اقترب زمان الظهور الشريف لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فقال: اختلاف أهل الشام بينهم. وهذا مصداق من مصاديق اختلاف الأحزاب، باعتبار الرواية الشريفة كانت جوابا عن الآية: فاختلف الأحزاب من بينهم. مصداق من مصاديق اختلاف الأحزاب هو اختلاف أهل الشام، لأننا الآن إذا أردنا أن نرجع لنبحث عن جذور الاختلاف بين الشاميين في كل بقعة الشام القديمة، أساس الاختلاف التجمعات الحزبية، التجمعات الفكرية، التجمعات السياسية القومية الدينية، التجمعات المختلفة الموجودة، أساس الاختلاف بين الناس راجع إلى هذه التجمعات. أما الناس لو تركوا من دون هذه التجمعات، إذا ما حدثت اختلافات فيما بينهم، إذا ما حدثت، هناك نوعان من الاختلافات، إما اختلافات عشائرية وهذا يحدث في المجتمع العشائري، والآن في زماننا هذا الأواصر العشائرية والقبائلية ضعفت، انحلت، انقلبت المجتمعات العشائرية إلى مجتمعات مدنية. الاختلافات التي تحدث في المجتمعات المدنية هو الاختلاف على المصالح المادية، الصراع بين الناس والاختلافات تكون في المصالح المادية، خصوصا بين طبقة الأغنياء وبين طبقة أصحاب رؤوس الأموال، وصراع يكون على منازل الوجاهة بين الناس. أما الصراعات الآن الموجودة بين الناس والاختلافات الموجودة، اختلافات ناشئة لو أردنا أن نبحث عن جذورها، ناشئة من التوجهات الفكرية المختلفة، ناشئة من التوجهات السياسية المختلفة عند المجاميع المختلفة والتي هي الأحزاب. والآية الشريفة تتحدث عن هذا المعنى: فاختلف الأحزاب من بينهم. وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يبين لنا مصادق من اختلاف الأحزاب فيما بينها، فقال: اختلاف أهل الشام بينهم. هذه العلامة الأولى، وهذه العلامة الآن حاصلة ومتحققة وموجودة، لكن الذي يبدو من هذه الرواية ومن غيرها من هذه الروايات التي تتحدث عن علائم الظهور أن هذا الاختلاف يتعمق، أن هذا الاختلاف سيكون في غاية الشدة. اختلاف أهل الشام بينهم. العلامة الثانية: والرايات السود من خراسان. الرايات السود من خراسان ورد في الروايات، إذا أردنا أن نتتبع ذكر الرايات السود التي تأتي من خراسان بشكل عام، نجد هناك نوعين من الرايات السود، هناك رايات سود مذمومة وهناك رايات سود ممدوحة. الرايات السود المذمومة رايات أبي مسلم الخراساني، رايات الدولة العباسية والتي مرت وانقضت، هناك روايات عديدة تذم الرايات السود التي تأتي من جهة خراسان من قبل المشرق، وعلى رأسها أبي مسلم، على رأسها أبو مسلم الخراساني. هذه الرايات المذمومة التي تدعو لدولة بني العباس ولدولة العباسيين، ولا نريد أن نطيل الوقوف عندها باعتبار هذه الرايات مرت وفعلا كانوا يحملون رايات سوداء. راية العباسيين كانت راية سوداء، حتى لباسهم كانوا يلبسون السواد. الآن إذا تقرأ في كتب التاريخ تقرأ المسودة والمبيضة، المسودة يعني العباسيين، المبيضة يعني الشيعة. أهل البيت عليهم السلام اتخذوا اللون الأبيض شعارا لهم، ولذلك في التاريخ عرف الشيعة بالمبيضة وعرف العباسيون بالمسودة، وأهل البيت اتخذوا البياض شعارا لهم. أما اللون الأخضر من الألوان المحببة لأهل البيت عليهم السلام، من الألوان المحببة لأهل البيت، لكن ليس هو شعار أهل البيت، شعار أهل البيت البياض، اللون الأبيض. حتى الإمام الحجة عليه السلام لو يخرج في الروايات يخرج بعمامة بيضاء ورايته بيضاء، شعاره الأبيض، شعاره البياض. اللون الأخضر من الألوان المحببة. ربما تقرؤون في التاريخ أن المأمون غير اللون الأسود إلى اللون الأخضر في زمان ولاية عهد الإمام الرضا عليه السلام. هذا اللون الأخضر صحيح من الألوان المحببة والممدوحة عند أهل البيت عليهم السلام، لكن هذا اللون غيره المأمون، المأمون أراد أن يكسب به عاطفة الشيعة باعتبار اللون الأخضر من الألوان المحببة عند أهل البيت، وإلا ليس هو شعار أهل البيت، شعار أهل البيت اللون الأبيض. لكن هذا شعار الفرس، شعار الساسانيين، اللون الأخضر شعار الفرس، باعتبار أن المأمون أراد أن يقوي الجانب الفارسي، لأنه الجانب العربي في الدولة كان مع الأمين، الجانب المعارض للمأمون، باعتبار أن أم المأمون. لكن الغريب أن هذا الكلام يطرح على المنابر وحتى في الكتب أن اللون الأخضر لون أهل البيت وأن المأمون غير هذا اللون لأجل أهل البيت، لا، ليس بهذا المعنى. اللون الأخضر لون الفرس، شعار الفرس، والمأمون جاء بهذا اللون وغير اللون لا لأجل الإمام رضا عليه السلام، لكن لأنه شاع بين الناس أن اللون الأخضر باعتبار من الألوان الممدوحة والمحبوبة عند أهل البيت عليهم السلام، فاتخذ شاع في الوسط، ولأجل تقوية الفرس، لأجل تقوية الجانب الساساني الذي كان يؤيد المأمون، باعتبار الصراع الذي نشأ بعد هارون لعنة الله عليه كان صراع عربي فارسي، فالجانب العربي كان مع الأمين، الشخصيات العربية في الدولة العباسية كانت في جانب الأمين، والشخصيات الفارسية التي كانت في الدولة العباسية صارت في جانب المأمون، وهذا الصراع معروف بين الأمين والمأمون. فاختياره للون الأخضر كان من هذا الجانب باعتبار أن الفرس كان شعار الفرس اللون الأخضر، وإلا شعار أهل البيت اللون الأبيض، وهذا المعروف عن الشيعة وعن أهل البيت في كتب التاريخ بأنهم المبيضة، مبيضة يعني شيعة أهل البيت عليهم السلام، مسودة يعني العباسيين. على أي حال، فالرايات السود فعلا أبو مسلم الخراساني كان يحمل الرايات السود، وربما قد تسأل السبب في حمل أبي مسلم الرايات السود، وإن كان هذا المطلب قد يخرجنا عن أصل المقصود، لكن لأجل الفائدة أيضا أبينه. لأن أبا مسلم الخراساني لما خرج في خراسان وبداية الدعوة العباسية الطلب بثارات أهل البيت عليهم السلام، فبعد أن استولى على خراسان واستولى على المناطق المجاورة لطوس وما جاور طوس على منطقة خراسان، فأعلن الحزن والحداد على يحيى ابن زيد، باعتبار أن يحيى ابن زيد لما ثار في خراسان قتل في خراسان ودفن هنا، قبره الآن في المناطق المجاورة لمدينة مشهد، يحيى ابن زيد، زيد ابن الإمام السجاد عليه السلام. فأظهر بعد أن وضع له قوة، وضع له قدم في أرض خراسان، أظهر الحزن وأمر أصحابه أن يلبسوا السواد، وفعلا كان الأمر الصادر من أبي مسلم أن يلبسوا السواد 7 أيام، ولبسوا السواد 7 أيام حزنا على يحيى بن زيد، باعتبار أن يحيى بن زيد قتله الأمويون، ودفن في أرض الغربة، ولم تقم عليه مشاعر الأحزان وشعائر الحزن. فلبسوا السواد لمدة 7 أيام لتقوية المعنى الذي يدعو إليه. بعد ذلك رأى لما الناس لبست السواد قطعا مثل هذه المراسم ومثل هذه الأمور، الشعارات، الألوان، المراسم، الرموز تترك التأثير الواضح في نفوس الناس. ولذلك الآن ما من حزب من الأحزاب، ما من حكومة من الحكومات، ما من مجموعة من المجموعات إلا وتتخذ رمزا معينا، شعارا معينا، وهذا الشعار يكون له التأثير النفسي القوي على نفوس أتباع تلكم الفكرة، تلكم المجموعة. ولذلك حتى في أحكامنا الشرعية في باب الجهاد الآن، إذا أردت أن ترجع إلى كتاب الجهاد سواء في الكتب الفقهية أو في كتب الأحاديث، هناك باب معروف بباب الشعار، أنه يستحب ومن الأشياء التي لا بد للمسلمين أن يعملوا بها في حالات الجهاد أن يتخذوا شعارا لهم. لا بد من شعار، لا بد من راية، لا بد من رمز، لا بد من علامة يجتمعون حولها. من جملة الأمور التي شرعتها الشريعة وثبتتها شريعتنا الإسلامية لابد من اتخاذ الشعار في حال المعركة وفي حال القتال والتوجه إلى المعركة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كل معركة هو الذي يختار الشعار لها، كل معركة وحينما يخرج المقاتلون سواء يخرج هو معهم أم يخرجون من دونه صلى الله عليه وآله، كان يخرج وله شعار. وإمام زماننا أيضا إذا خرج شعاره صلوات الله وسلامه عليه يا لثارات الحسين، شعار الذي يرفعه وتجتمع أنصاره، وفكرة الإمام المهدي عليه السلام إنما تقوم على هذا الشعار، إنما تقوم على هذه الفكرة الحسينية المقدسة. شعار سيد الشهداء في يوم الصفوف ماذا كان؟ شعار سيد الشهداء كان يا محمد يا محمد، لأن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه خرج لإعادة دين جده من جديد، بعث الحياة بعد أن مات دين جده صلى الله عليه وآله، بعث الحياة في دينه. لذلك كان شعاره في يوم الصفوف يا محمد يا محمد، كان شعار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، فأبو مسلم بعد أن أمر بلبس السواد وإظهار الحزن والتفجع وأقيمت مآتم البكاء كما يذكر المؤرخون في أرض خراسان التي أخذت وطرد منها الأمويون، رأى أبو مسلم تأثير واضح للبس السواد ولإثارة الحزن في النفوس، رأى تأثيرا واضحا، لذلك أمرهم أن يلبسوا السواد حزنا على سيد الشهداء بعد الأيام 7 حتى يشعروا للإمام الحسين عليه السلام من الأمويين. فعلا أيضا بقوا على لبس هذا السواد إلى فترة 3 أشهر دامت الحرب بين أبو مسلم الخراساني وبين الأمويين إلى أن انتهت الحرب. بعد ذلك العباسيون اتخذوا شعارا لهم واستمروا على لبس هذا السواد. في بدايته كان حزنا على يحيى بن زيد، بعد ذلك جعلوه شعارا لطلب ثارات الحسين عليه السلام، بعد ذلك جعلوه شعارا لهم واستمر السواد، وصار لباس السواد شعار العباسيين. يعني وحتى هذا الشعار هو سرقوه، سرقوه من أهل البيت عليهم السلام، هذا المعنى استلبوه وجعلوا هذه المعاني المقدسة، الأخذ بثأر سيد الشهداء أو إظهار الحزن والتفجع على أهل البيت عليهم السلام وعلى المصائب التي مرت عليهم، جعلوه وسيلة وطريقة لاقتناص الدنيا ولاقتناص المناصب والأموال. وهذا الشيء الآن نراه في واقعنا الشيعي وفي ساحتنا العراقية، نرى الشعارات الشيعية والشعارات الدينية يلقلق بها من يلقلق لأجل اقتناص الأموال ولأجل خسف النعال خلفه ولأجل الأهداف معروفة وواضحة، والزيف واضح، والكذب والدجل والنفاق واضح في أوساطنا هذا، وفقط أخذت هذه شعارات الكاذب. وهذه القضية ليش فقط في زماننا هذا، في الأزمنة الماضية أيضا حدثت، وهذا الكلام الذي نتحدث عنه عن العباسيين مصداق من هذه المصادر. والذي نراه في يومنا ما هو بأول حالة ولا هو بآخر حالة. على أي حال، قلت في الروايات هناك رايات سود مذمومة هي رايات عباسيين والتي تحدثت عنها بعض الشيء، وهناك رايات ممدوحة والإمام هنا يقصد الرايات الممدوحة باعتبار الإمام يحدثنا عن أن الفرج أن فرج الإمام سيكون قريبا من هذه العلامة، هذه علامات قريبة من زمان ظهور الإمام عليه السلام. العلامة الأولى اختلاف أهل الشام بينهم، العلامة الثانية والرايات السود من خراسان، الرايات السود من خراسان التي تكون في زمان قريب من ظهور إمامنا الحجة عليه السلام. هذه رايات ممدوحة تأتي من جهة المشرق توطئ الأمر للإمام الحجة عليه السلام وتمثل له وتمهد له كما في الروايات كما مهدت كما وطأت قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الروايات هكذا تقول إن هذه الرايات الآسية من المشرق إلى أين آسية؟ آسية إلى العراق وإلا لا تذهب إلى بلد آخر. والرايات السود من خراسان، والحديث كما قلت لكم سابقا الحديث في الرواية عن علائم الظهور وعن وقائع زمان الظهور في منطقة الشرق الأوسط، دائما الكلام فقط في هذه المناطق. الآن إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات نجد الأئمة دائما يتحدثون بخصوص علائم الظهور أو بخصوص وقائع زمان الظهور، يتحدثون عن العراق عن الشام عن إيران عن الجزيرة العربية وعن بلاد الخليج، سائر البلدان الأخرى ذكرت بشكل يسير، دائما الحديث دائما الكلام عن هذه المنطقة. علائم الظهور تقع في هذه المنطقة، وقائع الظهور تقع في هذه المنطقة، فكرة الظهور أصلا في هذه المنطقة. وأكثر الحديث في روايات الظهور عن العراق، أكثر الحديث عن العراق باعتبار أن العراق عاصمة الإمام الحجة عليه السلام، وباعتبار أن العراق البلد الذي فيه بيت الإمام الحجة. الإمام الحجة أين ولد؟ الإمام الحجة ولد في العراق، الإمام الحجة عاش في العراق، الإمام الحجة بيته في العراق، الإمام الحجة غيبته الصغرى في العراق، الإمام الحجة غيبته الكبرى في العراق، نوابه الأربعة في العراق، وظهوره أيضا عاصمته ظهوره حوادثه المهمة تكون في العراق أيضا، وهذا بشكل واضح نجده في الروايات الشريفة. لذلك أكثر الروايات التي تتحدث عن علائم الظهور وعن وقائع الظهور، علائم الظهور يعني قبل الظهور، وقائع الظهور يعني الحوادث التي تقع بعد ظهور الإمام عليه السلام. أكثر الروايات تتحدث عن العراق، وبالدرجة الثانية تتحدث عن إيران عن بلاد الشام عن بلاد الجزيرة العربية وعن بلاد الخليج، بلاد الخط وبلاد الخليج، الآن الإمارات والبحرين وهذه المناطق وبلاد اليمن، هذه المنطقة، المنطقة العربية ومنطقة إيران، أكثر الكلام في الروايات عن هذه المنطقة. سائر المناطق سائر بلدان العالم ذكرت في الروايات، لكنها ذكرت بشكل فرعي بشكل جزئي لا بشكل واضح، لم يرد تأكيد بشكل واضح عليها. ربما أكثر المناطق ذكرا بعد هذه المناطق شمال أفريقيا، ونلاحظ الآن الأحداث السياسية الموجودة وتوجهات العالم السياسية إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى منطقة شمال أفريقيا، وهذا المعنى واضح في الروايات. أكثر المناطق ذكرت بعد منطقة الشرق الأوسط المعروفة الآن بهذه التسمية، أكثر المناطق ذكرت مصر وشمال أفريقيا، أكثر المناطق التي ورد الحديث عنها في الروايات، لأنها أيضا من المناطق التي تقع فيها حوادث وأحداث سياسية ضخمة قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فقال اختلاف أهل الشام بينهم والرايات السود من خراسان، هذه العلامة الثانية، ويأتينا في المجالس الآتية تفصيل أكثر عن الرايات السود التي تأتي من خراسان مقبلة إلى العراق، تأتينا روايات أخرى تتحدث عن بعض خصائص هذه الرايات في حينها أضبط الكلام في هذا المرة. والفزعة في شهر رمضان، هذه العلامة الثالثة من العلامات التي تكون قريبة من زمان ظهور إمامنا الحجة عليه السلام، والفزعة في شهر رمضان. فقيل وما الفزعة في شهر رمضان؟ فقال أو ما سمعتم قول الله عز وجل في القرآن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ظلت أعناقهم لها خاضعين، خضوع الأعناق هنا كناية عن شدة الحيرة وعن شدة التعجب. ظلت أعناقهم لها خاضعين، من الذي يكون عنقه خاضعا؟ الذي يكون عنقه خاضعا الذي تصيبه الحيرة، المصاب بالحيرة والمصاب بالتعجب، هو هذا الذي يكون عنقه خاضعا. التعبير هنا على نحو الكناية باعتبار أن هذه الآية التي ستخرج للناس ستسبب لهم الحيرة، ستسبب لهم العجب. الآن أبين المقصود، لكن أقرأ عبارات الرواية حتى أنهي عبارات الرواية، إن شاء الله في المجلس القادم نشرح في رواية جديدة أخرى. فقال: أوما سمعتم قول الله عز وجل في القرآن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. هذه الآية في السماء، هذه الصفة الأولى فيها، والصفة الثانية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الإمام بعد ذلك يبين، يقول: هي آية، والآية العلامة هي آية تخرج الفتاة من خدرها، من خدرها أي من بيتها، وتوقظ النائمة وتفزع اليقظان. هذه الفزعة والتي هي العلامة الثالثة من جملة العلامات التي بينها لنا سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وأنها تكون مقاربة لزمان ظهور إمامنا عليه السلام. هذه الفزعة آية في السماء. ثانيا: أعناقهم تخضع لها، كما تقول الآية الشريفة، وخضوع الأعناق هنا تعبير كنائي عن شدة التعجب، عن شدة الحيرة. آثار هذه الآية، آثار هذه العلامة من شدتها ومن هولها أنها تخرج الفتاة من خدرها، أنها تفزع اليقظان، اليقظان أيضا يصيبه الفزع، وأنها توقظ الناقم من شدة هولها. اليقظان الذي لم يكن نائما يصيبه الفزع، يصيبه الرعب، يصيبه الهول من شدة وعظمة هذه الآية. والنائم أيضا يستيقظ من نومه مرعوبا فزعا، والفتاة تخرج من خدرها، والتعبير هنا أيضا على نحو الكناية، وإلا الآن في زماننا النساء خارجة من خدرها، من التي سكنت في بيتها، لكن هذا تعبير على نحو الكناية باعتبار المرأة تكون حديثة بيتها، حديثة دارها، ولا تخرج من دارها إلا في الضرورات الشديدة. فهنا حينما تقول تخرج الفتاة من خدرها، تعبير على نحو الكناية، إشارة إلى شدة الحادثة، بحيث أن حتى المرأة المخدرة العفيفة المحجبة التي لا تخرج مهما كان الأمر، فإنها تخرج لشدة هذا الفزع، لشدة هذا الهول. فهي آية في السماء أولا، وثانيا تكون الأعناق لها خاضعة، وهو تعبير كنائي عن شدة الحيرة والتعجب. والآثار الخارجية للناس، الإمام يشير إلى مصاديق منها: اليقظان يصيبه الفزع، النائم يستيقظ مرعوبا من نومه، والفتاة التي حجبت في خدرها تخرج لشدة العجب، لشدة الرعب. هذه العلامة الثالثة، الفزعة في شهر رمضان. في المجالس الماضية تحدثت عنها. أولا، ما معنى الفزعة في اللغة؟ الفزعة في لغة العرب تأتي بمعنى الهدة. الهدة مثلا، على سبيل المثال أقرب لك المعنى، نحن الآن جلاس في هذا المكان، لنفرض هناك عمارة عالية، عمارة عديدة الطوابق، عالية جدا، فجأة هذه العمارة بتمام بنائها تقع على الأرض، ألا يحدث هنا صوت؟ ألا تحدث هنا شيء من الاهتزاز في الأرض التي نحن جلاس عليها باعتبار البناية التي سقطت قريبا منا كان وقوعها؟ هذا الصوت وهذه الهزة يعبر عنها في لغة العرب بالهزة. الفزعة تأتي بمعنى الهزة، والفزعة تأتي بمعنى الصرخة، تبعث على الهول، تبعث على الرعب في النفوس. فالإمام هنا يحدثنا عن علامة ثالثة وهي الفزعة. ما هي هذه الفزعة؟ صرخة جبرائيل عليه السلام، آية من السماء. الروايات تحدثنا أن جبرائيل يزعق بين الأرض والسماء في اليوم 23 من شهر رمضان، وعند الفجر، عند صلاة الفجر، عند صلاة الفجر، عند أول الفجر يزعق جبرائيل بين الأرض والسماء. بأي شيء يزعق؟ يبين للناس أن الحق مع علي وشيعته، وهي البشارة الأكيدة لظهور إمامنا الحج عليه السلام. لأن الإمام بعد هذه الصيحة لفترة قليلة في شهر محرم يكون خروجه الشريف، يكون ظهوره الشريف. الصيحة كما في الروايات في اليوم 23، أي في صبيحة يوم القدر، باعتبار أن ليلة القدر المعروفة عندنا في ليلة 23 من شهر رمضان، وهي ليلة الإمام الحج عليه السلام. ليلة القدر ليلة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، تتنزل الملائكة والروح فيها على من تتنزل؟ الروايات صريحة، تتنزل على الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. تتنزل الملائكة على من؟ تتنزل علي أو عليك أو على سائر الناس؟ تتنزل على أبي بكر أم على معاوية لعنة الله عليه؟ تتنزل على من؟ تتنزل على الإمام المعصوم. تتنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا التنزل يتنزلون على الإمام الحجة بكل أوامر السماء والأرض، يأخذون إمضاء التقديرات الإلهية لأرزاق العباد، لأعمار العباد. وهذا المعنى واضح، مر علينا في آخر درس من دروس الآداب المعنوية ما ذكره إمام الأمة قدست نفسه الزاكية بهذا الخصوص، وأن الملائكة تتنزل على الإمام الحجة لتأخذ التقدير في الأرزاق، في الأعمار، في الآجال، في الحياة، في الموت من الإمام الحجة عليه السلام. مر كلامه علينا وبينته في حينها في آخر درس من دروس الآداب المعنوية في كتاب إمام الأمة قدست نفسه الزافية. على أي حال هذه الصيحة ستكون في صبيحة يوم القدر، في صبيحة اليوم 13 من يوم 23 من شهر رمضان تكون هذه الصيحة، ويزعق جبرائيل بين الأرض والسماء أن جاء الحق وزهق الباطل، إن الحق مع علي وشيعته، إن الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو إمامكم. هذه المعاني وردت في الرواية، أن صيحة جبرائيل عليه السلام تشتمل على هذه المضامين، تشتمل على هذا المعنى. وصيحة جبرائيل هذه هي التي تبين الحق من الباطل للناس، إلا أن الناس سيرتد أكثرهم عند الغروب، لأن إبليس سينادي عند الغروب إن الحق مع عثمان وشيعته، والروايات تقول إن أكثر الشيعة يرتدون مع الصيحة الثانية، أكثر الشيعة، ويرتد حينئذ أكثر القائلين بإمامته. أما المخالفون هم من البداية مرتدون عنه، والصيحة الأولى ما تؤثر فيهم من شيء، الصيحة الأولى تثبت قلوب شيعة أهل البيت، لكن حين الصيحة الثانية، حين الغروب، حين ينادي ويصرخ إبليس لعنة الله عليه إن الحق مع عثمان وشيعته، حينئذ يرتد أكثر الشيعة. وعلائم هذا الأمر موجودة في زماننا هذا، وهذا المطلب تحدثت عنه فيما سلف. على أي حال لا أريد أن أطيل عليكم المقام، أختم حديثي أشير إلى مصيبة من مصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود بكم إلى أيام الصفوف، وأعود بكم إلى مسيرة السبي، إلى مسيرة الأحزان، إلى مسيرة المظلومية، إلى مسيرة سبايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي تتنقل في منازل الطريق من منزل إلى منزل. أنيسها رأس الحسين عليه السلام، وأي أنيس؟ أنيس هذه العائلة المحزونة، كلما أصابها الهم كلما اشتد غمها أنسها أين؟ أي أنس هذا؟ الأنس برأس المولى، الأنس برأس الحبيب، أنيس هذه القافلة المحزونة رأس أبي عبد الله عليه السلام وهو يسطع نورا كالبدر المنير، والقافلة تنتقل من منزل إلى منزل إلى ليلة من الليالي وقد هوم الظلام على الأرض، والقافلة تسير سكينة عليها السلام تذكرت أيام أبيها، تجددت أحزانها، بدأت تعول هذه اليتيمة السبية، هذه المحزونة الغريبة، بدأت تعول وتبكي، هذا الذي كان قريبا من الناقة التي كانت عليها سكينة من جلاوزة بني أمية لعنة الله عليهم جميعا، قال يا جارية اسكتي فلقد أبرمتني بكثرة بكائك. البكاء ما أعجبه سكينة صلوات الله وسلامه عليها، زادت في بكائها، زادت في نحيبها، في حنينها. هذا اللعين حينئذ ضربها بالصوت، قال يا ابنة الخارجي، ورماها على الأرض، رماها من على ظهر الناقة على الأرض، والقافلة تسير في هذا الظلام. لحظات لحظات حدث الضجة في القافلة. ماذا؟ رأس الحسين عليه السلام على الرمح بيد أول فارس من فرسان هذه القافلة. رأس الحسين فجأة اقتلع من يد هذا الفارس ونبت في الأرض كما ينبت المسمار في الجدار. حاول هذا الفارس أن يخرج الرمح من الأرض ما تمكن، دعا مجموعة من الرجال اجتمعوا حول الرمح، هذا الرمح تسمر في الأرض كما يتسمر المسمار في الصخر، حاولوا أن يخرجوه ما تمكنوا من إخراجه. حينئذ ذهبوا إلى ابن سعد لعنة الله عليه، لأن ابن سعد كان هو الذي تدعم القافلة في طريقها إلى الشام. رجعوا إلى ابن سعد، قالوا يا ابن سعد إن رأس الحسين والرمح الذي عليه رأس الحسين اقتلع من يد الفارس وتسمر في الأرض وما تمكننا من إخراجه. قال عليكم بعلي بن الحسين فاسألوه. رجعوا إلى الإمام السجاد عليه السلام، يا ابن الحسين، والإمام بأي حالة؟ الإمام على ظهر الناقة والجامعة في عنقه الشريف. يا ابن الحسين إن رأس أبيك على الرمح، والرمح اقتلع من يد حامله تسمر في الأرض وما تمكننا من إخراجه. ما الخبر يا ابن الحسين؟ قال سلوا عمتي زينب فلتبحث عن أطفال الحسين، عن يتامى العائلة، لعل يتيمة طفلة من أطفال الحسين سقطت في الطريق. وأبو عبد الله رأسه الشريف كان الذي كان لأجل هذا الأمر. رجعوا إلى العقيلة، العقيلة أخذت تبحث عن البنيات، فلانة فلانة رقية، كل واحدة تصيح باسمها تقول نعم عم، نعم يا بنت رسول الله، إلى أن قالت بنية سكينة ولا من مجيب. نادت مرة ثانية ثالثة، لعل سكينة نائمة فما تجيب، لكن ما من جواب. حينئذ صرخت العقيلة لطمت على رأسها، ناحت ومشت، أين أنت يا سكينة؟ ألقت من الشام على ظهر الناقة، راحت مهرولة باتجاه الطريق الذي جاءت منه القافلة، تتعثر بأذيالها في ذلك الظلام الدامس، تبحث عن سكينة باكية نائحة إلى الرأس من بعيد سواده، اقتربت من هذه السواد. ماذا رأت زينب حينما دنت من هذه السواد؟ رأت امرأة جالسة على الأرض وقد وضعت سكينة في حجرها تمسح على رأسها. قال قالت يا أمت الله من أنت التي تتحننين على أطفال الحسين؟ أطفال الحسين لم يكن هناك من تحنن عليهم، ضرب خياط وجوع وعطش وإهانات وسب وشتيمة من أرض الصفوف إلى هذا المكان. يا أمت الله من أنت التي تتحننين على أطفال الحسين؟ ماذا قالت لها هذه المرأة؟ قالت بني زينب أنا أمك فاطمة. بني زينب أنا أمك فاطمة، أو تظنين أن أنسى يتامى ولد الحسين؟ سيدي أبا عبد الله تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أمسك رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. اللهم إنا نسألك بأحزان فاطمة وبآلام فاطمة، اللهم إنا نسألك بلوعة قلب الزهراء عليها السلام، أن تعجل فرج إمام زماننا، أن تكثر أنصاره الغيارى وأولياءه الأوفياء المخلصين. نسألك بعفة الزهراء وبطهارة الزهراء وبكرامة الزهراء وبشرف الزهراء أن لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا الحجة ابن الحسن طرفة عين أبدا. اللهم أرنا وجهه الشريف مسرورا يبشرنا برضاه عند الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا، وعند سؤال منكر ونكير إيانا. اللهم وفقنا للتمسك بأذيال ثيابه الشريفة وبالنظر إلى وجهه الكريم عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، واجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنازل إمام زماننا صلواتك وسلامك عليه. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا الحجة ابن الحسن. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. من هواك تظهر لغايب، بحماس تظهر لغايب، من هواك سيدي تظهر لغايب، بحماس تظهر لغايب، يا المهدي بقى يا عناد ويا أنا وحنا وياك نهواك بحماس تظهر دوابك بحماس نهواك سيدي والله نهواك حماك يا المهدي بايعنا سيدي يا المهدي ويانا واحنا وياك مأجور ويانا ويحنا نهواك سيدي مولاي تعتريف بيك الخيال والعطاد لا شنتي قول المنتظر مولود واحنا نقول لو نعترف بس تعقاد مولود من العسكر وعيد مشهود والمصطفى قال